بعدين انت وعدت تتصل بمراجع الشيعة وما اتصلتش فيهم. الطرف المناقص بيعرفوه، تعرف انه كتاب لله ثم للتاريخ، هذا اللي فيه الخرافات. وفيه واحد رايح مع الامام الخميني لبغداد، قال نزلنا ضيف، هذا الموسوي مؤلفه، قال في بنت 4 سنين قال اتمتعها الخميني، بعدين عمره 250 سنة مؤلف الكتاب، كذب ما له وجود. المتهم بتأليفه واحد بالسعودية واحد بالكويت. اذا انت لما تختار طرف شغلته الفتنة مش النقاش، انت اختار من علماء السعودية، انا بيجيك على راسي وعيني، اختار من علماء الازهر كذلك. طرفك يا اخي لازم ما يكون صفر بالتمثيل مثل عثمان والبلوشي والدمشقية، لازم يكون له شيء من التمثيل، وتتصل مع مراجع الشيعة برشحوا لك، بيكون مناظرة ناجحة. انا اقول حاجه، انا انت شوف شوف القنوات الفضائيه العربيه شيخ الكراني، انت والشيخ الموسوي الليله لحظه، شوف القنوات الفضائيه، شوف كم برامج دينيه يقدموها، قنوات سحر، قنوات ايران والمنار والقنوات العربيه السنيه الى اخره، بيشوفوها 1,250,000 700,000 واحد. بجيب انا فرصه ليك وللشيخ الموسوي وللدكتور النجدي وللدكتور السماوي يخاطبوا في البرنامج مش اقل من 40-50 مليون مشاهد، يتكلموا معهم، لأن الناس تتكلموا لما شافوا التناظر وشافوا آراء صحيح قوية وعنيدة. لكن الناس يحبوا لما تتمحص الآراء، ربما أحيانا تكون آراء قوية، نقاش قوي، هذا اللي يخلي الناس يشوفوا. فلما تتاح هذه الفرصة، ربما لأول مرة في تاريخ الشيعة تتاح لمجموعة من المتحدثين باسمهم يتكلموا لملايين المسلمين السنة هكذا مباشرة في سياق واضح، فمعقول يعني عليهم أنا لا شك يعملوا معايا. أنا الآن يعني ما أخذ عليك زعلان ومتأسف أنه يعني يجوني المتحدثين هنا يقولوا كلام طيب، ونشوف في مواقع الانترنت التحريض والشتيمة وأقول يعني ما أدري كيف. لا شيء لا يؤخذ علينا دكتور هاشمي. أنا ما عندي شك في أن القناة المستقلة رائدة، ومسألة النقاش فتحته على مصراعيه بوضوح، لكن أرجو أن يكون حوارا لا شجارا. لا هو من ناحية الشجار نحن شجار من التدمين، شجار ما حنسمح به الأطراف والموضوعات يا دكتور هاشمي، وأنا كفيل لك بالنجاح، وأنه الشيعة والسنة يقبلوك على جبينك. شكرا أنا ربنا يبارك فيك، شكرا لاتصالك، أنا عاوز أن أتفرر لا نسمح لك. شكرا ليك شيخ الكراني، شكرا ليك دكتور محمد، وأرجو أن تغطي مؤتمر التقريب بين المذاهب في البحرين، وهذه أنت هذا المؤتمر ده ما سمع فيه مؤتمر في مؤتمر التقريب راح يعقد قريبا في البحرين، أرجو أن تكون أيضا قناتك رائدة في تغطيته إن شاء الله تعالى. وأنا بالعلم كلمت رئيس مجمع التقريب في طهران صديقنا العزيز شو اسمه الشيخ، لا هذا دولة البحرين تقيم، هذا دولة البحرين تقيم، الشيخ تسخيري كلمته، أنا تقابلت معاه قبل أيام في الفترة هذه وتكلمت معاه، وننتظر منه ترشيحات، وحنعمل جولة برضو من الحوارات بترشيحات منه إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. خذ 3 دقائق لأني عاوز أدخل في الموضوع الآن، يعني ما دخلناش في الموضوع. نعم. يعني إحنا ذيك نقاط رئيسية على متاع امبارح، نعم. لا لازمنا الغالب لازمنا نفوت، عشان عندي أنا عاوز أشوف. نعم. أنا بعطيك فقط 3 دقائق إضافية على الخمسة الأولى. خلي أرجع على السؤال اللي طرحتها هنا دقيقة، بس لأنه عاوز أمشي على السؤال الجديد أنا الآن على المحور الحلقة، لازم تعاونوني حتى نرجع لموضوع الحلقة. أنا معك يا دكتور هاشمي أن نعود إلى محور الحلقة وجوهر النقاش، وهو القواسم المشتركة التي تجمع القلوب. لكن أجيب على بعض الشبهات التي أثارها الشيخ عثمان. السؤال الذي سئلنا إياه، هل نعتقد بأن الصحابة الذين ذكروا هم مسلمون أم هم غير مسلمين؟ الجواب نحن نعتقد اعتقادا جازما أنهم مسلمون، وهذه فتاوى علمائنا الكبار في أنهم جميعا كلهم مسلمون. واليوم بالذات اليوم صدرت فتوى من أحد مراجع التقليد، يمكن أن تقرأها بعد أن أنتهي من وقتي، ومذكور فيها القناة والحوار، ومذكور فيها توجيه للحوار أيضا من مراجع التقليد في قوم، وإن لم نذكر اسمه، هو السيد صادق الروحاني اللي اتهم بالأمس بتهمة، هو الآن وضح موقفه. فالخلاصة نحن نعتقد بأن الصحابة مسلمون جميعا، لكن هذا لا يعني أنهم معصومون، هم ليسوا بمعصومين، صدر منهم من بعضهم الخطأ وهم بشر. الأمر الثاني، فإذا هاي تهمة الكفر، هذه تهمة مردودة على أصحابها. قضية تكفير الشيعة. أنا في الواقع عندي أدلة كثيرة جدا من فتاوى من علماء الوهابية بتكفير الشيعة، ليست قضية دليل واحد بل أدلة بالعشرات. أكثر من ذلك يا إخوتي يا أهل السنة والجماعة، نحن وأنتم نشترك في أمور كثيرة، لكن الوهابيين يعتبرون أن هذه الأمور تخرج الإنسان عن الملة. مثلا الوهابية تحرم قول يا محمد كما سمعتم، واللي يقول يا رسول الله يعتبر كافرا، ما هو الشكل؟ طيب الحنفي يقولها والشافعي يقولها، واذهب إلى مصر والمغرب وكل العالم من شرقه إلى غربه من أندونيسيا إلى المغرب، تشوف أن غالبية المسلمين يقولون يا رسول الله، ومعروف يا رسول الله خذ بيدي، ويذهب إلى المدينة ويقول يا رسول الله. فإذا أنتم ونحن، يعني غالبية أهل القبلة عند هؤلاء الوهابيين كفرة كفرة كفرة، هذه فتاواهم. والأمر الثاني، هم يحرمون التوسل برسول الله ويقولون هذا الشرك، وتعرفون أن غالبية المسلمين يتوسلون الله تبارك وتعالى برسول الله، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. إذن غالبية أهل القبلة برأي الوهابية أيضا كفار. هم أيضا يحرمون بالتبرك بآثار النبي ويعتبرونه شركا، بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما هو ثابت حتى رواه أحمد في مسنده كان يعلم الصحابة التبرك بشعره وأظفاره وثيابه، يعني الصحابة كانوا يتبركون، الآن كان الصحابة يتبركون بشعر النبي صلى الله عليه وسلم، والوهابيون يقولون أن هذا شرك. الوهابية تحرم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بينما الدارقطني وكثير من علماء السنة والشيعة يروون قوله صلى الله عليه وسلم من زار قبري وجبت له شفاعتي، يعني العمل الصالح الذي يوجب الشفاعة عندهم حرام وعمل طيب ضد الإسلام. وكذلك يحرمون الاحتفال بالمولد النبوي اللي الأمة تقريبا ما عدا الوهابيين متفق على احترام ذكرى المولد النبوي. فالواقع أن الوهابية تكفر غالبية المسلمين، وهذا أمر يعرفه العلماء وإن كان خافيا على كثير من العوام. أوكي. طيب شكرا جزيلا لكما. الآن نريد أن ندخل الآن في ترتيب. ما تكلمت الأول، ما نعطيك وقت ناجد في الأول. ما السلام ولا السلام الكوراني. أعطيك ثلاث دقائق. طيب والله كريم ثلاث دقائق هذه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا قول الكوراني أن المراجع هم الذين منعوه من المناظرة، هذه رسالة أرسلها الكوراني إلى الدكتور الهاشمي في قناة المستقلة، يذكر فيها ولا أخفيكم من كلام طويل، ثم يقول ولا أخفيكم أن حضوري للمشاركة يرتبط بوعدكم بتحقيق هذه العناصر، وكذلك بوفاء الشيخ عثمان الخميس بوعده القديم لي بأن يحاورني في معبوده التوراتي الذي ينص أئمته على أنه شاب أمرد أجعد الشعر يقف على أرض خضراء ويلبس نعلين من ذهب، بانتظار إجابتكم والسلام عليكم في البدء والختام. حرره علي الكوراني. هذه رسام الكوراني تكذب قوله أنه قال منعني المراجع. هو قال منع المراجع؟ وين التكذيب؟ وين التكذيب؟ أين المراجع؟ وين التكذيب؟ أين المراجع منعه؟ هل قال يعني منعوه بعد كتابتي هذه؟ هل قال أنه سمحوا له؟ هو كان مستعد آخر. أنت ليش تقاطع؟ أنت ما قاطعتك، ما تكلمت، ما قاطعتك. الرسالة هذه ما حصلت عليها من عندنا. لا ما حصلت عليها. لا ليس من عندنا. من الإنترنت. نعم. طيب إذا قوله إني امتنعت لأن المراجع، ليس المراجع الذي منعوه، وإنما هو أرسل هذه الرسالة يريد الحضور، ولكن لما علم أني جئت حقيقة امتنع من الحضور، والمجال ما زال خوفا مفتوحا. خوفا منك؟ الله أعلم. الله أعلم. لكنك تقاطع كثيرا. سبحان الله. تقاطع كثيرا. سبحان الله. طيب. يقول أن 700 طليق مع عمر قالوا حسبنا كتاب الله. مسكين أنت يا الكوراني. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في بيته إذا صلى يغمز رجل عائشة حتى يسجد صلاة الله عليه وسلم. 700 واحد جالسين في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال كانوا معه؟ لا حول. قال أيدوه. لا حول ولا قوة إلا بالله. كمل. الله يعينك على نفسك. كمل. طيب. ويقول كذلك أن الملكة تنتمي إلى بني هاشم، لها جدة ثامية من الأدارسة، هذه لا رد عندي عليها حقيقة. أولاد زيد، الدكتور هنا الموسوي يقول نعم من آل البيت وأولاد الحسن من آل البيت، ولم يفرق لغة وشرعا وكذا وكذا. الكوراني أراد أن يرقع فقال لا لا هذا لغة وليس شرعا. وما أدري الدكتور موسى ما رد على هذا، ما أدري يوافقه أو لا. وأنا سألته طبعا. وأنا سألته الآن فقال من أهل البيت. طيب، ولم يفصل هذا التفصيل الذي ذكره الكوراني، واللي فصله هو الصحيح. يقول الدكتور الموسوي الآن الصحابة، ونقل لنا فتاوى علمائه، الصحابة ليسوا كفارا، الصحابة مسلمون. نحن ما سألنا هل الصحابة مسلمون، نحن سألنا الصحابة نواصب أو لا، هذا سؤالنا كان واضحا، هل هم من النواصب ولا. محسن المعلم ذكر أن الصحابة من النواصب وذكر أسماءهم أنهم من النواصب. وهذا الكليني في الكافي في الجزء الثامن صفحة 292 يقول عن أبي حنيفة إنه ناصب، وهذا المفيد أبو حنيفة ناصب، وهذا المفيد يقول لفظ الناصب أطلق على أبي حنيفة في كتابه. ونعمة الله الجزائر يقول إن الأئمة عليهم السلام وخواصهم أطلقوا لفظ الناصب على أبي حنيفة وأمثاله، مع أن أبا حنيفة لم يكن ممن نصب العداوة لأهل البيت. وهذا محمد آل عصور الدرازي يقول في كتابه أجوبة المسائل الخرسانية المحاسن النفسانية صفحة 157 على أنك قد عرفت سابقا أنه ليس الناصب إلا عبارة عن التقديم على علي غيره. وهذا يقول كذلك في الكتاب نفسه صفحة 47 و100 بل أخبارهم عليهم السلام تنادي بأن الناصب هو ما يقال له عندهم سنيا. واركل الكركي العاملي يقول كالشبهة التي أوجبت للكفار إنكار النبوة والنواصب إنكار خلافة الوصي، يعني كل ما أنكر خلافة الوصي بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو ناصبي. ويقول المحسن علي المحسن في كشف الحقائق صفحة 249 وأما النواصب من علماء أهل السنة فكثيرون أيضا، منهم ابن تيمية وابن كثير وابن الجوزي والذهبي وابن حزم وغيرهم. طيب أوكي. فهؤلاء إذن هم النواصب. والدكتور الموسوي قبل ليلتين يقول النواصب كفار، والآن لما سألت هل الصحابة نواصب أو ليسوا نواصب قال مسلمون ولم يجب عن سؤالي. وهذه حيدة يعرفها الذي ينتبه إلى مثل هذا الكلام، وعليكم أن تنتبهوا لماذا يقاطع ولماذا لا يريد أن أتكلم ولماذا يقول هذا إن الله جسم. نحن والله الذي لا إله إلا هو، لا يوجد أحد من أهل السنة يقول إن الله جسم أبدا، وإنه يكذب على هذه الأدلة. وين وديها؟ هاي الأدلة وين وديها؟ لا نجي بعد خلاص. لا لا لا لا. أنا سأكمل جملة جملة جملة. داعي ذلك. هاي الأدلة من بيت. نعم. هنيجي لحظة. جملة واحدة. جملة واحدة. على كل حال على كل حال. خذ جملتين يلا. الصراخ على قدر الألم. نقول يقول الوهابية تحرم قول يا محمد لأن وغالبية المسلمين يقولون يا رسول الله فهم يكفرون غالبية المسلمين. ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يدعي أن الوسيلة هي يا محمد وهذا كذب وافتراء. يقول يرون أن التبرك بآثار النبي شرك، فلينقل هذا عن كتبنا عن كتب أهل العلم من أهل السنة والجماعة أنهم يقولون أن التبرك بآثار النبي شرك. لا نقول هذا أبدا بل نحن نروي هذا في كتبنا. يقول يحرمون زيارة قبر النبي، وزيارة قبر النبي كما قال ابن تيمية مستحبة بإجماع المسلمين. ثم يقول يرون أنها ضد الإسلام، هذا كذب وافتراء علينا. وكل ما ينقلونه هكذا كما ترون، أنا عندما أنقل شيئا عنهم أقول صفحة كذا جزء كذا كتاب كذا العالم طيب الفلاني، ونحن لا نسمع إلا ادعاءات. طيب شكرا. طيب أوكي لحظة بس خلينا نتفق الآن، اعملوا عليه معروف، احنا فاضل لنا سهرة و40 دقيقة سهرة بكرة إن شاء الله في في في حديث يناير، هذا في في في حوار يناير، وبعده حننتقل لفبراير. نحن الآن حكينا في موضوع القواسم المشتركة، أنت قلت هي أركان الإسلام الرئيسية والأمر المعروف والنهي عن المنكر والحجاب وتحريم الخمر وغيرها. أنت شيخ عثمان الخميس قلت هي الإسلام، أننا وياهم في الدائرة الإسلامية. الإسلام بتفاصيله. طيب ما عدا لا أنا أجيب على أسئلته. لا لحظة سيد موسى الله يعزك عوني شوي. يعني الذي فصل. لا لأن نحن هذه كلها نقاط حجية في أبواب لما ممكن نطرح كل القضايا نطرحها الآن للنقاش. لازم نبوب، اتفقنا امبارحه وعرفت عليكم انتم لعل ما اخذتوا نوت ولا حاجه، لكن انا قلت لكم احنا حنناقش هذه مساله مثلا امر التوحيد هذا وما يعتبره هو نواقض للتوحيد، وراح نناقشه مفصلا بما فيها الدعاء لغير الله بما فيها التقرب بالنبي عليه الصلاه والسلام او بالتشبيه كما يقولها مضبوط كله. فاذا انتم اذا انتم الان ليس لديكم قواسم مشتركه اخرى عندنا نفوت لي أكثر مسائل الخلاف. عندي قاسم مشترك أساسي جدا اللي هو وهو أهل البيت، القاسم المشترك الأكبر أيوة بعد كتاب الله بين المسلمين جميعا هو الاعتقاد بأن أهل بيت النبوة عليهم السلام هم أولئك الذين أوصانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باتباعهم، حتى أن المخالفين لأهل البيت من أمثال ابن تيمية، ابن تيمية له مواقف واضح كتاباته مخالف لأهل البيت، حتى أنه يقول أن أهل السنة لم يأخذوا من علي شيئا في المسائل. طبعا هو أيضا يهاجم حتى أبا بكر وعمر وعثمان، يهاجمهم، وأنا عندي أرقام الصفحات كيف أن ابن تيمية يهاجم كبار الصحابة وطبعا منهم الإمام علي عليه السلام. فحتى أن ابن تيمية في رسالته المسماة برسالة في فضل أهل البيت وحقوقهم يعترف بالحديث الشريف الله الله في أهل بيتي، الله الله في أهل بيتي، يكررها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا. فأهل البيت هم الذين اتفق المسلمون على محبتهم واتباعهم، وأنهم من رسول الله كآل إبراهيم، من إبراهيم. طيب وهو شكل نحن في الصلاة يقول اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وكما أن الله اصطفى كما قال إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم، لم يقل اصطفى آل آدم وآل نوح، قال اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم. إذن آل محمد مصطفون كما أن آل إبراهيم مصطفون. هذا فريق قاسم مشترك تاني بين السنة والشيعة، قاسم مشترك رئيسي. طيب قاسم رئيسي، ولو المسلم لو كان الوضع العلمي بين المسلمين وضعا طبيعيا لكان هذا القاسم هو جوهر الوحدة الإسلامية. لو إذن هو مش قائم، هذا الوضع العلمي الصحيح ليس قائما إلى حد كبير، إلى حد كبير. حب أهل البيت موجود بدرجات. طبعا نحن نعتقد بأن أن المحب لمن أحب مطيع، يعني المحبة ليست أمرا ادعائيا مجردا، لا تحبهم حقا حتى تتبعهم، لا يمكن أن تحب أهل البيت وتسير على فقه غيرهم وهم عندهم فقه. وهذا السؤال اللي أنا طرحته أطرحه على علماء الوهابية جميعا، وأتحدى من يأتيني بجواب علمي لماذا تركتم، وأنت أيضا إذا إن كنت من طلابهم أو من أفرادهم أيضا أجبني إذا كان عندك جواب، لماذا تركتم فقه أو سنة رسول الله التي رواها أهل البيت وأخذتم بأحاديث من غيرهم، ما الذي صرفكم عن طيب. أهل البيت؟ أقول قاسم مشترك، هذا إذن ليس قاسم مشترك بما أنك تقولهم لماذا لم تتبعوهم. أقول وهابيين فقط، لا أحد غير فقط. ما هم السنة الوهابيين سنة لو وافقوكم فيهم كانوا شيعة ولا لا؟ شوف الشافعي إمام المذهب هذا يقول في أهل البيت، يقول يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، لكن كفاكم فقهيا ما يترى، اسمح لي، كفاكم من عظيم الفضل أو من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. الواقع بس هو لكن المحب غير متبع لأنه هو عنده مذهب. قلت لك أن الاتباع يعني الحب درجات، يبلغ درجته الكاملة عندما يكون الحب اتباعا، إذن نأخذ منهم. نركز القاسم المشترك الحب. نعم القاسم المشترك هو الآن الوقت الحاضر نعمل الحب. الحب لأهل البيت في حاجة ثانية عشان نمشي لأن عزيز الوقت. نعم نعم أوكي. إذن عندنا الإسلام ومحبة أهل البيت، وأنت لو سألت الآن شيخ الأزهر لقال لك أنه هذا هو قاسم المشترك أكبر. وبالمناسبة أحب أن أذكر أن علاقتنا بعلماء المسلمين كافة ما عدا الوهابيين هي علاقة رائعة، ونحضر مؤتمراتهم ويحضرون مؤتمراتنا. وشيخ الأزهر الشيخ الحالي حضر أو شارك في المؤتمر العالمي لرابطة أهل البيت الإسلامية العالمية، وشارك في كلمة وعنوان كلمته كانت فضل أهل البيت في أو مقام أهل البيت في الإسلام. طيب أوكي. القضية مشتركة، إذا محبة أهل البيت مشتركة، الاتباع مرحلة ثانية نناقشها هنا. إذا أثبت الكلام هذا اللي قلته نعم، وأقنعت في جو علمي نعم، هذه اللي هو نعم ندير فيه الآن في هذا النقاش. أحسنت لعل ملايين المسلمين يتبعوا. ننطلق من هذا نقول أن حب أهل البيت قاعدة أو قاسم مشترك ينبغي أن نبني عليه قاعدتنا. طيب المهم إذا المسلمين نعم اللي يحبوك أنت وعلى مذهبك على اعتقادك في نعم البيت نعم، والمسلمين اللي يحبوا الشيخ عثمان والمسلمين الموحدين اللي يشوفونه، إذا يعطونا بس شوية الصبر ويسمحوا لنا نكمل هالمناقشة بشكل علمي نعم لفترة من الوقت، يا أخواننا الفضائيات الله يرضى عليك مليانة، اللي عاوز منكم رقص افتحوا غيروا بها عليكم الله، فارقونا هاتي 3 دقائق ما مشكلة حنتكلم، بس أنا حتكلم مع حذي عليك بثير. اللي عاوز منكم رقص موجود في المحطات، حرام عليكم. اللي عاوز منكم برامج كرة موجودة، شوفوا القنوات كم. اللي عاوز منكم أفلام قديمة بتاعت الأفلام بتاعت الثلاثينات والأربعينات والممثلات والنجوم القدوم كلهم موجودين. اللي عاوز منكم ألعاب ومسابقات مالية الدنيا. اللي عاوز منكم فرفشة وحاجات يعني من كل أنواع الفرفشة فوق وتحت موجودة. ما تخيلون إحنا فرصة نتكلم في الموضوع ده. واللي زعلان هو عاوز يغير. لا أنا معك، لكن لا رأوا لأنه شايف ناس غضبانين وثائرين وهايجين رأيهم عاوزين يمنعوا الحوار ده بأي طريق. لا لا لا يا ساتر على الأمة اللي خايفة من كل الحوار. لا, لا, لا, لا, لا بالعكس، نحن ننادي بالحوار وقلنا نحن أتباع عقلية الحوار ولسنا أتباع عقلية الجدار. طيب الله يبارك يكسر الجدور، اكسر الجدور وخلينا نتحاوروا للتسامح للمعرفة، تحاوروا شيعة وسنة، نتحاوروا مسلمين ويهود، مسلمين ونصارى، مسلمين عرب وامريكان، عرب وفرنسيين، عرب واوروبيين، خلينا نفهم العالم وبتسامح وبتعدد وفي قدر النفس ونتحاور. الله يرضى عليك. بس هي الروح يا دكتور، الروح ما الحوار تقريبيه مرات تشوف تفريقيه، مرات تشوف انت كروس فاير في القنوات الفضائيه الامريكيه صحيح. وتشوف في كويستشن تايم الروح. انا اقول لك حاجه، انت شوف مرات، وقول اسمحني، شوف مرات توني بلير هنا رئيس الوزراء. نعم. توني بلير هو وزعيم المعارضه. نعم. لما يكون في نقاش احيانا على اي حاجه على الصح، نقاش عنيف وشديد، تقول كانهم مش من ابناء بلد واحد. صحيح. ولكن هم تعودوا الاستفاده من النقاش الحر. نحن نريد فرصه للامه تسمع منك يا اخي، اسمعونا في مناظره، في نقاش حر، رايك في اهل البيت وفي ضروره الاتباع بعد المحبه، واسمعوا من الشيخ عثمان الخميس رايه في نواقض التوحيد. نتعلم. نعم. لكن روح جمع روح الحوار، جمع الشمل، روح التفريق والتكفير والتنفير، احترام كل المشاهدين محترمين. كيف انت ما شاركت معنا في مؤتمر زعماء المسلمين في لندن؟ أيوة. هل رايت من كل المسلمين من حول العالم على مختلف مذاهبهم شجارا او صراعا؟ ما كان، لان الكل متفهمون لان الاخوه موجوده. اما ان ياتي شخص ويهاجم ويتكلم بكلام لا يخدم روح المواد. ما نرد بالحوار، ما نرد بالحوار. اصلا الدول العربيه كلهم، خليك في الوحده الاسلاميه، الوحده جوا كل بلد. الرئيس ما بيسمح للمعارضه تتكلم، يعذبوا في المعتقلات. انت احنا المشاهدين عارفين عليكم الله. نعم صحيح. شوفوه، خذوهم دوله صحيح. حطوهم في ذهنكم الان بدون ما نسميهم عشان ما يزعلوش من الحكام والمسؤولين في هذه الدول. في كل دوله السنه ولا الشيعه، انت تحكي عن الشيعه، شوف خصومات ايران بين بعضهم، اصلاحيين ومحافظين وغير محافظين. شوف خصومات الدول العربيه، وشوف شو حاصل بالمعارضه والمخالفين في الراي في اكثر هالدول. نحن في نقاش علمي بسيط واحترام الناس كله واحترام كل المحاورين. طيب. يا شيخ عثمان الخميس، كلمتك الاخيره في خصوص القواسم المشتركه. قال هو الاسلام ومحبه اهل البيت. نحن سؤالنا على القواسم المشتركه عشان نفوت في حصر مسائل الخلاف. هل يوافق على هل لديك هل مشترك؟ هل هذه القواسم المشتركه معه؟ الاسلام ومحبه اهل البيت. توافق؟ هذا نتكلم 8/4 تفضل. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بالنسبة لأهل البيت فلا شك أننا نحن أتباع أهل البيت، وقد روينا أحاديث أهل البيت. البخاري. نعم. خليك من شيخ الموسى الله يرضى عليك. أسمع. خليك. ما تستطيع. لا حيستطيع. لا والله ما يستطيع. لا حيستطيع. والله ما يستطيع. حيستطيع. والله ما يستطيع. شر المصائب. أتحداك أن تستطيع أن تسمع. حيسمع. طيب. بالنسبة لأهل البيت لا شك أننا نحن أتباع أهل البيت. نعم. رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. نعم. أجمعين. نعم. ولذلك نحن الذين روينا فضائلهم. نعم. ولا تجد طعنا في واحد من أهل البيت. نعم. في كتب أهل السنة أبدا، ولكن تجد في كتب القوم طعونات كثيرة في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، طعونات كثيرة في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرناها في مناظرات رمضان ولا أريد أن أكررها الآن، فارجعوا إلى الأشرطة. نحن روينا سنتهم، هم لا يرون سنة أهل البيت ولا يعرفون سنة أهل البيت ولا يعرفون أهل البيت أصلا. لا تهاجم، ولذلك لا تهاجم. هذا أسلوب، ليس أسلوب حوار، أسلوب شجار يا أخي. لا نعرف أهل البيت، نعرف من تتكلم كلاما علميا، واحترم المجلس، مجلس علم وليس مجلس هجوم. احترم أنه مجلس علم يا أخي. ما نعرف أهل البيت، نعرف من؟ إذن نعرف من؟ طيب خلينا نأخذ في الأسلوب. سجلها عندك. أنت تقول أهل البيت 12، إحنا نقول أهل البيت أكثر. هذا من أهل البيت عندنا.

إن قول من؟ قول من؟ حرمة الغيبة مشروطة بالإيمان. كتاب الأنصاري. يشرح كتاب الأنصاري. يقول على قوله. يقول على الأنصاري. يقول شو؟ نعم. يقول إن ظاهر الأخبار اختصاص حرمة الغيبة بالمؤمن. الغيبة لما تغتاب حد. الغيبة. الغيبة الغيبة تحتاج حرام تغتاب المؤمن. فيقول هو الخوي يعني حسب ما يبدو من الكتاب ده. المراد من المؤمن هنا من آمن بالله وبرسوله وبالمعاد وبالأئمة الاثني عشر. أولهم علي بن أبي طالب عليه السلام وآخرهم القائم الحجة المنتظر عجل الله فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره. ومن أنكر واحدا منهم جازت غيبته لوجوه. الوجه الأول أنه ثبت في الروايات والأدعية والزيارات جواز لعن المخالفين ووجوب البراءة منهم وأكثار السب عليهم واتهامهم والوقيعة فيهم أي غيبتهم لأنهم من أهل البدع والرياء لأنهم من أهل البدع. بل لا شبهة في كفرهم لأن إنكار الولاية والأئمة حتى الواحد منهم والاعتقاد بخلافة غيرهم وبالعقائد الخرافية كالجبر ونحوه يوجب الكفر والزندر. نعم. والزندر الجبر. وتدل الجبر. عليه الأخبار يتهم الله بالجبر. تمسك بهذه الجبر كمل الواقع وتدل عليه وتدل أن الله يظلم العباد وتدل عليه الأخبار المتواترة الظاهرة في كفر منكر الولاية وكفر المعتقد بالعقائد المذكورة وما يشبهها من الضلالات. عندنا روايتين هذه رواية قريتها وهذه رواية قريتها وحنجي اليوم عندك أيضا هذه أيضا هي تاريخ اليوم هذه حاجة حاضر اللي ذكر الذكر هذه فتوى صدرت أوكي. اليوم أوكي. من سؤال عن جواب عن سؤال سؤال فيه السيد صادق الروحاني طيب. الذي اتهم البارحة بأنه يقول بكفر الصحابة نفى ذلك عليه شوي بس. وقال بأنهم دكتور بس أنا بالنسبة للمنهجية أيوة. في تصحيح حابين نكمل الموضوع أيوة. أي بس أنا بس عندي نقطة مهمة يعني جوهرية في الموضوع أيوة. حقيقة يعني لما قال موسوي أن قضية تصحيح الحديث ترجع إلى العلماء المجتهدون هم يصححون وهم كذا وهم كذا طيب أنا أريد منه سؤالا يجيبني عليه إن شاء الله تعالى لا لا تنزم المنهجية اللي لازم نكمل نكمل نقاط الاشتراك هذا الموضوع أيوة. يعني. أنت سألت ما أجابه لا وجد في محبة البيت هو قال أنا أجبت قلت نحن أتباع أهل البيت يعني إذا غيرك ليست أتباع أهل البيت أنتم لا لستم أتباع أهل البيت أهل البيت بريئون منكم هذه عقيدتنا هذه عقيدتنا هكذا تدعي عندك دليل عندك دليل نعم كل هذا الكلام هذا عقيدة أهل البيت هذا دليلك هذا هذا عقيدة أهل البيت أنت هل تأخذ من أهل البيت حديثا طبعا كم حديث أخذ منه كم حديث أخذ من أعدائه ابن عباس عندنا من المكثرين من رواة الألوف هل أمرك أهل البيت بتكفير المسلمين طيب أمرك المسلمين سؤالي هو سؤالي في المنهجية دكتور الآن الدكتور يقول الحديث الصحيح نأخذ فقط حيث صحيح والعلماء يصححون وكذا أنا أريد فقط حتى أنا أستطيع أني أستدل يعني من كتبهم وكذا زين ما هو تعريف الحديث الصحيح عندهم أريد أن أعرف تعريف الحديث الصحيح الحديث الصحيح يعني من الحديث الذي يرويه أو رواه الثقات بس هذا تعريف الحديث الصحيح هذا الثقات اللي رواه الثقات الذي يصححه يعني يصحح رواته ثقات يعني كل الرواة ثقات رأي المجتهد الذي يدرس الحديث وبالتالي نحن لا نلتزم بأن كتابا معينا هو حج علينا برمته ما يشترط اتصال السند هو طبعا يعني هو هذا معنى لا المعرف لابد أن يكون جامعا مانعا يا عزيزي الرواة يعني كلهم ثقات يعني غير منقطعين كلهم ثقات لازم إماميين كلهم ثقات لا عندنا ما يقول بأنه غير الإمامي إذا كان ثقة نأخذ عنه أيضا هذا كلامنا الكاشاني أنا أقول لك ما نكده والحلي والحر العاملي وغيرهم كثير من علماء الشيعة طيب يقولون تعريفا دقيقا مضبوطا جامعا مانعا اللي هو تعريف الحديث عندهم يعني أنا استغرب أن لما تسألت عن كتبه المعتمدة أنا ذكرتها وذكرت مؤلفيها ولم يذكرها يا وأنا الآن وأنا الآن أكمل ذكرت أسماء كتب أكمل أكمل أكمل أكمل فقط لكن نحن لا نلتزم أيضا يا معاشر الشيعة يا معاشر يا إخوتي يا إخوتي تعريك يا أحبابي الله يرضى عليك يا أحبابي الجميع المسلمين جميعا أيوة سنة وشيعة سنة وشيعة يا أخوان أنا أريد أن أوجه لكم كلمة بالمحبة هو بالمحبة تعريف الحديث الصحيح لا كما عرفه الشيخ كيف تعريف الحديث الصحيح ما رواه ثقات هذا كلام الحديث الصحيح عند الشيعة كما ذكر العامل الحر العامل وكما ذكر الحلي وكما ذكر الكاشان وكما ذكر غيره يقولون ما رواه العدل الضابط الإمامي عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة أنا أحفظ الحديث أحسن منه فهو إذن هو حتى أحدهما ما الفرق بين المعنيين يا خميس؟ أين اتصال السند؟ أين ذهب الشذوذ؟ أين ذهب العلة؟ أين أن يكون إماميا؟ أين يكون عدلا؟ لا لا لا لا هذا كله كلام. نحن نلتزم بأن الحديث أنت مشكلة أنت عاوز تقول لي نخذه أنا أقول الحديث صحيح ليس الرواة الثقة أو شيء ثقات وليس ثقات أنت على أي حال خلنا نفوت هذه أنا فوتها فوتها ما رواه العدل الإمامي لا لا عندك أنت أنت الوهابي ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة أنا أعرف حديثا سمين فإن دين مختلفين إيه شرط الإمامي شرط الإمامي إذن ولذلك الآن أنا أسأله صحيحة يعني هل تعريف أصل شيء أنا الآن أمام الجميع هل تجسم رب العالمين أنت أنا أقول لك أنت تجسم الله تبارك وتعالى يد ورجل لا لحظة خليني أجيبني يا أخي أجيبني الآن أنت أجيبني لا تضيع الوقت بالمقابل خليني أتدفع لا دكتور لحظة يا جماعة يا جماعة الله له جسم الله يرضى عليك ما نقول نحن الله له جسم ما تقول وهذا ابن تيمية أمامك أنت تقول ليس كمثله شيء لا طبعا هو الذي يقول سبحانه ليس كمثله شيء ابن تيمية طيب هنجي بالتوحيد هذا ابن تيمية سيد المسلم نجي بالتوحيد جسم نجي بالسيد المسلم وله رجل هنجي في مبحث التوحيد أصبر شوي دكتور هنجي في مبحث التوحيد يا الله البخاري ومسلم هم من رجالات الشيعة الدقيقة التي سأكملها بارك الله فيكم جميعا تفضل الدكتور الآن وأنتم عوام ناس يعني تقلدون المراجع وهذا من علمائكم الكبار طالب علم كما يقول إذا كان طالب العلم لا يعرف تعريف الحديث الصحيح فرعية أنا الآن أطلب منه طلبا ثانيا إكراما لعيونكم جميعا وهو أن يذكر لنا حديثا واحدا صحيحا يحفظه يجمع هذه الشروط أن يرويه شيعي إمامي بسند متصل عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة وأنا أمامكم الآن وهذا طالب علم عندكم أتحداه أن يأتيني بحديث واحد صحيح يجمع هذه الشروط ويذكر من خرجه ومن صححه لا لحظة تريد أن تقول أنه يوجد أريد لا يوجد بهذه الطريقة التي بهذه الصفة بشروط لما يقول نحن نحتاج بالحديث الصحيح وكذا وكذا هذا الآن من طالب من طلاب علمهم تقول لا يوجد حديث صحيح هذا من طلاب علمهم فلن يذكر لنا حديثا طيب صحيحا أنا أرد السؤال عشان نوضح إذا أنت هذا تريد أن تصل لهذه المعلومة أنه لا يوجد, لا يوجد حديث بهذا السند طيب أوكي لحظة بس الآن أشكركم أجيب على كلامه خليجي في كتبنا وإن شئت فاذهب وارجع لها لكي ترى ألوف الأحاديث الصحيحة التي ينطبق عليها ما ذكرناه طيب لكن أسألك سؤالا واحدا أجبتم وأنا أسأل أخوتي أجبتم اسمح لي عزيزي شوف أنا أعطيتك في موضوع لحظة أعطيتك في موضوع القواسم أسألك سؤالا واحدا أجبني عليه اسمعني لحظة لن نسمح له بالإجابة لأنه لحظة الآن لازمني شوية أنتوا السادة المشاهدين معنا وإحنا اتفقنا على منهج وعندنا نقطة ما جيناش الوقت اللي حصر مسائل الخلاف اللي حنناقشها التي سوف نناقشها بالترتيب فالآن أعزائي المشاهدين من كلام السيد محمد الموسوي ضيفي المبجل وكلام الشيخ عثمان الخميس ضيفنا المبجل هنا في هذا الحوار وجدنا أن الإسلام هو المظلة إن شاء الله اللي يدور حولها الحوار يعني بشكل عام الإسلام وأركان أضفنا إلى ذلك محبة آل البيت بما أنه السيد الموسوي من محبي آل البيت ومتبعين إن شاء الله والشيخ الخميس وافقوا في محبة آل البيت وقال الاتباع غير واجب المحبة اتباعهم واجب مع غيرهم لا نخصهم باتباع على الحق على هم الصحابة هم كلهم طيب طبيعهم. طيب أوكي نعم. إذن هذه نقاط رئيسية مشتركة يبدو أنه نحن هذا بالنسبة للنقاط الرئيسية وحنفوت هذه مظلة يعني مشجعة جدا جدا تطمن الإخوان الخايفين حنتحرك تحت المظلة الإسلامية بين أهل المذاهب المختلفة نناقش بالعلم وبالحجج النقاط هذه كلها لما نرتب مسائل الخلاف مسألة مسألة وكيف نناقشها. الآن معي على الهاتف الشيخ صلاح الدرويش الدكتور محمد التجاني السماوي من أمريكا وعبد الرحمن الشيخ عبد الرحمن دمشقي. شوفوا الوقت كيف والظروف كيف ضاغطة، أنتم 73 فأنا أريد اختصار المداخلات في 3 دقائق. منكم جميعا مشكورين بارك الله فيكم، وعذرنا واضح لأنكم شايفين الجو وشايفين وقت البرنامج. نبدأ بالشيخ صلاح الدرويش ثم الدكتور التجاني. الشيخ صلاح تفضل. طيب بسم الله وصلى الله عليه وسلم على أجمعين. الله يعينك يا دكتور محمد. الله يحفظك. اليوم الجو عندك متوتر كثير جدا. الله يحفظك. ولا ألوم الدكتور محمد الموسوي في توتره، فقد صدرت فتاوى كثيرة في تحريم مشاركته في المناظرة بين يدي واحدة منها من المرجع الذي ذكره. ما في تحريم يا عزيزي. من المرجع الذي ذكره فضيلة يعني المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم. لم يحرم. الذي ذكر بأنه فوجئنا باستئناف قناة المستقلة الفضائية لما يسمى برنامج المناظرة، إلى أن قال ومن هنا نعلن أن كل من يشارك فيه أي في البرنامج لا يمثل شيعة أهل البيت عليهم السلام، وأنهم لا يتحملون مسؤولية موقفه وأراءه. بالتالي ما أدري يعني كيف يكون النقاش مع الدكتور محمد وهذا الأمر واضح جلي. على كل حال هو سألني سؤال والشيخ عثمان أجاب عليه فلا داعي للجواب عليه، لكن أنا أقول له مرة أخرى أذكره بما قال وبما اتفق عليه في نداء سابق لما وجهت النداء لعموم علماء ومثقفي أهل البيت الذين يدعون أنهم يحبون ويتبعون أهل البيت. طلبت منهم طلب، قلت المجتهدون على مر العصور من الشيعة، لأن هذا اسمهم الشيعة الجعفرية 12، هؤلاء على مر العصور أين اجتهادات علمائهم في تصحيح الأحاديث؟ يعني هم يقول الآن علماء يصححون، طيب علماءكم يصححون جدلا وافقتهم باب التسليم، علماءكم يصححون أين تصحيحاتهم؟ يعني أين على مر العصور هذه الأحاديث التي صححها العلماء وذكروها كي يستفيد منها عامة المسلمين؟ إخواني مشار المستمعين والمستمعات، أدعوكم في الحقيقة إلى تحكيم العقول فيما تسمعونه. فقد كان الناس قبل زمن تجرهم الشعارات والصيحات والبهرجة، أما اليوم فلله الحمد والمنة أصبح الناس يعقلون ما يسمعون، ولم تعد تلك الشعارات هي المؤثرة فيهم. وأنتم معشر المستمعين والمستمعات من سنة وشيعة تعرفون مثل هذه المناظرات، ترون مثل هذه المناظرات وتسمعونها. وادعوكم لوقفة صادقة مع النفس، وادعوكم لاتخاذ قرار مؤثر في حياتكم من غير الخضوع لقضية التقليد المطلق الأعمى. فالآن حجة الإسلام الذي بلغ حجة، هل له أن يجتهد وأن ينظر في كتب المراجع، أم لا بد أن يكون الذي ينظر آية فمطوق حتى يجتهد وينظر، أو آية الله العظمى هو الذي يجتهد ويكون هو المرجعية في التقليد؟ ماذا موقف الذي لم يجب عليه موقف آية الله العظمى محمد حسين فضل الله؟ على كل حال ليس هذا حديثي عن هذه الأمور، لكن أنا أقول في يعني في الموضوع أين هي الآراء الثابتة الصحيحة عن آل البيت حتى تلزمني باتباعها؟ ما ثبت عن أهل البيت عليهم رحمة الله تعالى فهو مقبول، لكن أثبت لي أولا ما ثبت عن البيت، ثم بين ميز لي بين ما قاله التقية وبين ما قالوه على وجه الحقيقة. يعني أين الذي قاله على وجه التقية وأين الذي قاله على وجه الحقيقة؟ ثم نعرضه على القرآن كما قال الإمام جعفر الصادق في الحديث الذي اشتهر عنه عليه رحمة الله تعالى رحمة واسعة، لنعرض كلامي وكلام أهل البيت على القرآن الكريم، فما وافق فخذوه وما ترك فاضربوا عرض الحائط. يعني هذه الرواية عن الإمام جعفر الصادق ميز لنا المجتهدون الذين ميزوا الأحاديث حتى نطبق عليها القاعدة. على كل حال الكلام يطول والمغالطات اليوم كثيرة بالنسبة للقواسم المشتركة، بالنسبة لخلاصة القواسم المشتركة حتى نحصر مسائل الخلاف وننظر فيها. أنا وجهت كلاما هذا يعني خلاصة القواسم المشتركة، يعني لا بد من مرجعية الحوار الأرضية التي ينطلق منها الحوار حتى نستطيع أن ندخل في أمور كثيرة. أنا وجهت له كلاما، ما موقفه من تسمية آل البيت باسم أبي بكر وعمر وعثمان؟ ما موقفه من المصاهرات؟ ما يعني وجهت له عدة أسئلة ما أجاب عليها. إن شاء الله لا هو يجيبك عليها، لا مضبوط يجيبك عليها، لأنه حندخل بعدين في المسائل ترتيبيا مسألة مسألة إن شاء الله تعالى. شيخ صالح نعم، طيب آخر دقيقة شيخ صالح، آخر دقيقة الوقت ذاك، آخر دقيقة. طيب عندي قضية كبرى، يعني الدكتور محمد الموسوي وعلي الكوراني يصرون على أن القضية يعني حوار بين أتباع أو بين محبي محمد عبد الوهاب وبين الشيعة الاثني عشرية. نعم. أنا أقول الآن بين يدي ما يزيد على يعني عشرات بل مئات الروايات عن الأئمة من السلف، من الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى ومن قبله. يعني الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى في تفسيره لآية محمد رسول الله الذين معه أشداء الكفار رحماء بينهم، ذكر ابن كثير وغيره أن الإمام مالك انتزع من هذه الآية القول بتكفير كل من يبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يبغضونهم من غض الصحابة رضي الله عنهم فهو كافر، وذكرها عنه أتباعه من الإمام القرطبي وغيره. كذلك الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى رحمة واسعة له كلام جزل في هذا الباب يعني يطول ذكره. وكذلك الإمام الاسفريني يعني من أئمة المتكلم الشافعية، قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر جملة من عقائدهم، قال وليس في الحال على شيء من الدين ولا مزيد على هذا النوع من الكفر إلا بقاء فيه على شيء. إذن موضوع الصحابة ومحبتهم أو الطعن فيهم نجعله مبحث من المباحث إن شاء الله تعالى، ونسمع نحن آراء الإخوان كلهم هنا، هم يجيبوا الآراء يعرضوها من الكتب من المصادر، وإحنا نقيم وأنت وأمثالك من العلماء اللي معنا على الهاتف أيضا يقيموا معنا، والسادة المشاهدين أنا مضطر أخذ منك الميكروفون لأنه ما عادش وقت خالص، وإن شاء الله يعني بكرة في حصر مسائل الخلاف نضمن هذه النقطة وما ذكرته عن المنهج في أسلوبنا إن شاء الله لتداول الموضوعات الأخرى إن شاء الله على المودة. لكن يعني المداخلة ما دخلت فيها، لكن اللجج هو اللي جعلنا الآن نتكلم في هذه القضايا. المداخلة أنا اللي غالب الليلة، الليلة الله كريم دفع الله ما كان أعظم، ما عادش عندي وقت خالص. طيب معذور يا دكتور، معذور، ونسأل الله لك العون والتوفيق والسداد. الله يحفظك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بيدك على الصراط المستقيم. أمين أجمعين إن شاء الله، إحنا وكل السادة السامعين ربنا يبارك فيك. الدكتور محمد التجاني السماوي كيف حالك ومرحبا بك، وسلم على مشاهديكم وحبيكم من فترة ما سمعوا صوتك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين الذين ثبتوا من بعده وما غيروا وما بدلوا وكانوا لله من الشاكرين، لقول الله سبحانه وتعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أتوجه إلى كل إخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات في كل أنحاء العالم، وأحييهم بتحية الإسلام، فأقول السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم جميعا بدون استثناء إخواني من الشيعة الذين يتشوقون للاستماع لهذه المحاورات البناءة، والأمل يملأ قلوبهم لتوحيد المسلمين جميعا ليركبوا سفينة النجاة ويعتصموا بحبل الله المتين. كما أحيي إخواني من السنة الذين يتشوقون للاستماع لهذه المحاورات البناءة، وكلهم يأملون الهداية والتوفيق لكل المسلمين، وكلهم يقول اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. فكلنا من أمة الإسلام أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكلنا مأجور إذا تجردنا للبحث عن الحق والحقيقة. كما لا يفوتني أن أحيي المناهضين لهذه المحاورات من السنة والشيعة والذين يخافون من إثارة الفتنة بالخصوص في مثل هذه الظروف، وأقول لهؤلاء المشفقين على الإسلام بارك الله لنا فيكم وجزاكم خيرا على حسن الطوية، ولكن كونوا على يقين بأن هذه الحوارات لا تثير الفتنة بقدر ما تفتح قلوب المسلمين بعضهم على بعض، وتزيل الحواجز النفسية التي تراكمت على الأمة طيلة القرون الخالية، وبقي السني والشيعي معزولون عن الحوار والتفاهم مما سبب النفور والقطيعة وبالتالي العداء والتكفير. ويكفينا دليلا تلك الحوارات الرمضانية التي أقامتها قناة المستقلة ودعتنا للمشاركة فيها، فكانت النتائج إيجابية جدا، وإن كانت هناك بعض السلبيات إلا أن الإيجابيات كانت أضعافا مضاعفة. ولست مبالغا إذا قلت رب ضارة نافعة تنطبق عليها، أعني رب ضارة أضرت بالعشرات ولكنها نفعت الآلاف والملايين. وإذا كان الله سبحانه وتعالى ينادي بالحوار بين الديانات المختلفة فيقول قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، فكيف نمنع نحن الحوار بين مذاهب الدين الواحد بدعوى إثارة الفتنة؟ وأنا مستبشر وأدعي أن ما فعلته قناة المستقلة والدكتور الهاشمي بالذات بهذه الحوارات تقصر دونه ما فعلته كل الكتب التي كتبت في هذا الموضوع عبر التاريخ، سواء كانت كتب سنية أو شيعية. ولا أشك شخصيا في أن هناك بعض الدوائر التي لا تريد لهذا الحوار أن يستمر، لأنهم يستفيدون من فرقة المسلمين، ولأن الحوار في أغلب الأحيان يجمع أكثر مما يفرق. ولكل هذا اسمحوا لي بأن أشكر باسمكم الدكتور الهاشمي الحامدي الذي لا يشك أحد بإخلاصه لدينه ولأمة الإسلام، فهو عريق في عقيدته، وهو شريف في نسبه، وهو أصيل أيضا في مبادئه. وأقول له سر على بركة الله، ولا تخشف الله لومة لائم، ودعك من المهددين والمتوعدين ما دامت نيتك خالصة لوجه الله. وإني أسأله سبحانه وتعالى أن يفتح يا هاشمي، أن يفتح بصيرتك كما فتح بصيرتي، لتكون من الفائزين، فأنت شريف وأجدادك من أئمة أهل البيت أولى بك من الغير، والرجوع إلى الأصل فضيلة. وفي الختام أدعو كل المسلمين إلى الحوار الصريح، كما أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم جميعا لصراطه المستقيم، فإن الوقت قد حان واقترب الزمان، وما نشاهده اليوم ما هو إلا إرهاصات لظهور الإمام المهدي المنتظر الذي وعدنا به جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو إمام كل المسلمين سنة وشيعة، بل هو إمام لكل الناس كما كان جده رسول الله للناس كافة. فبادروا بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. كان الإمام الصادق عليه السلام كثيرا ما يردد هذه الآية من قوله وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فقيل له ثم اهتدى إلى ماذا يا ابن رسول الله؟ فقال ثم اهتدى إلى ولايتنا أهل البيت. إخواني، أنا سمعت ما يقوله الشيخ عثمان الخميس سامحه الله، وهو نفس القول الذي كرره في رمضان يعيده الآن، ما هو الحديث الصحيح وما هي السندات؟ أقول كما قال الشاعر العربي، إن كنت تبغي مذهبا ينجيك غدا من لهيب النار فدع عنك قول مالك وأحمد والشافعي والمروي عن كعب الأحبار، ووالي أناسا حديثهم روى أبي عن جدي عن رسول الله عن جبريل عن الباري. إذن كيف يتهم الشيعة بأنهم ليس لهم أحاديث صحيحة، في حين أنا كتبت أشيعهم أهل السنة وأوضحت بما لا يدع مجالا للشك بأن السنة النبوية قد أحرقت في زمن أبي بكر وعمر، وأبي بكر وعمر هم اللذان أحرقاها. دكتور دكتور التجاني، نعم، انتهى وقت برنامج أسف، حتى ما حنقدر ناخذ أي اتصال تاني. سلم لي على الأخ أولا عثمان الخميس والسيد الكريم سيد محمد الموسوي، وجزاكم الله خير عن هذا الحوار، وبارك الله فيكم. شكرا. الله ينصرك يا سي الهاشمي. ربي يبارك فيك، وإن شاء الله نشوفك في مناسبة قريبة هنا في الاستوديو. سلامك وصل لأخوين سامعينك، الدكتور سعود الهاشمي، سعود المختار، اللي هو يعني طبيب وإعلامي من المملكة العربية السعودية، رد على ندائنا امبارح للعلماء المملكة حتى ينهض واحد منهم يتطوع يجي يتكلم عن لمحبي الإمام ابن عبد الوهاب في العالم الإسلامي، حتى يتحدثوا عنه وعن فكره وعن فكر الشيخ الإسلام ابن تيمية. فقال هو مستعد متطوع لوجه الله كمثقف مسلم. أنا طيب يا دكتور سعود المختار، ننسق بعد كده أشوف كده لها ترتيب وتأويل ووقت. وقد بلغنا رأيك الشيخ عبد الرحمن دمشقي كان على الخط، لكن للأسف باقي ثواني فقط عشان يمشوا الجماعة الجنريك تحت البرنامج. بكرة بعون الله تعالى مع بمعية الشيخ عثمان الخميس السيد محمد الموسوي نحدد نحصر مسائل الخلاف مسألة مسألة، نتفق على تبويبهم على ترتيبهم وعلى جدول إن شاء الله واضح ومعلن وشفاف لمناقشتهم على مصادر المناقشة. أشكركم على حسن المتابعة، نورتونا بارك الله فيكم. كل ما تشوفوا البرامج اليوسي ولا منذر يونس ولا عادل حامدي ولا نشرات الأخبار متاعنا ولا الدكتور موسى الحسيني ولا قناة والبرامج هذه إن شاء الله أعدكم دائما تشوفوا مادة حلوة نتحرى فيها وجه الله، نتحرى فيها ما يفيد وما يرتقي بالعقول وبالذوق العربي. حتى لما تشوفوا أحمد المختار هذيك المدة كنا نشوفه في الحلقة من الحلقات المهمة، وجاء أظن أحمد المختار قال أحد الحوان استغفر الله، وإحنا قصدنا أحمد المختار يقدم في رواية على الموسيقى العربية بعيدة عن الفيديو كليب وعن الجواري بتاع آخر الزمان. فقناة المستقلة مجتهدة في هذا. شكرا لحسن المتابعة، شكرا للضيفين الكريمين، تصبحون على خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الشيخ دمشقية بكرة إن شاء الله نعوض على الإضاءة اليوم. إلى اللقاء. شكرا جزيلا لكم، الله يحفظكم. أهم النقاط التي تطرقنا إليها في حوارات هذا الأسبوع من شهر يناير، وركزنا فيها على منهج الحوار في خلاف بين الفرق الإسلامية، نقاط الاشتراك، نقاط اللقاء، نقاط القواسم المشتركة بين السنة والشيعة. الليلة نريد أن نحصر ونرتب نحصر ونضع بالترتيب مسائل الخلاف التي نريد أن نبحثها إن شاء الله تباعا في الحوارات شهر فبراير فمارس فأبريل فمايو فيونيو فيوليو إن شاء الله. يعني عندنا أسبوع نخصص للحوار في تاريخ الفرق الإسلامية، أسبوع مش كثير. ولذلك اليوم قالوا لي بعض الإخوان في صحيفة من الصحف ما عاوز أسميها على كل حال في دولة عربية متخصصة في انتقاد هذه الحوارات، هذا المقال الثالث والرابع والخامس ما أدري كم اللي تنشره، فقالوا إنه العالم يعني في إيه، ومفروض يكون الناس مهتمين بحاجات أخرى كثيرة ولكن تجدهم كلهم متسمرين نزاع المستقلة. وأنا أريد أضيف لهم أو للإخوة اللي أضيف لهم يعني مع المحبة رسالة الأخ عبد الله علي يبعث لنا من نجران رسالة حلوة واقترح فيها مجموعة أفكار وملاحظات للشيخ الموسوي والشيخ عثمان الخميس، ومع التحية هو أحد هو الأخ شيعي ولكن رسالته حلوة وفيها مودة للطرفين. المهم هو يقول حاجة، يقول لي أرجو أن تختصر الفاصل الزمني بين أسابيع الحوار ليصبح أسبوع واحد بدلا من ثلاثة، بحيث يكون أسبوع واحد راحة وتحضير ويليه أسبوع مناقشة، وهكذا. لأننا يا دكتور محمد إذا كنا نعد ساعات اليوم ونراها فاصل زمني طويل بيننا وبين ساعات الحوار، فتخيل صعوبة الانتظار علينا إذا كان ثلاثة أسابيع. وفقك الله وسدد خطاك. الدعاء لك أنت كمان، شكرا لك ولسادة المشاهدين جميعا. ونحن أخي العزيز نرجو منك تتحمل معنا وتصبر لحد إن شاء الله يعني حوالي 19 أو 20 فبراير حتى نستأنف الجولة المقبلة. لكن أخي عبد الله علي من نجران نحب نخبرك ونخبر السادة المشاهدين أنه إن شاء الله عندنا أيضا مجموعة برامج جميلة ورائعة. قبل أيام ناقشنا موضوع الوحدة الإسلامية الممكن والمأمول فيها، ناقشنا لماذا تخلف العرب والمسلمون وتقدم غيرهم، ناقشنا هل العلمانية سبيل للتقدم في العالم الإسلامي. بكرة إن شاء الله أنا يسرني أنك تكون معايا في برنامج خاص حواري الساعة 10 نفس الوقت هذا حتى نناقش النتائج بعد أو الأوضاع فيما يخص الملف العراقي بعد خطاب الرئيس بوش المنتظر الليلة خطابه في أمريكا، وبعد تقرير هانز بليكس والبرادعي. يوم الخميس إن شاء الله حيكون عندنا ضيف من الحركة الشعبية لتحرير السودان جون غارينغ، وممثل من الحكومة في حول المفاوضات اللي جارية الآن في كينيا بين الحكومة السودانية والمتمردين بأمل تحقيق سلام شامل في السودان. يوم الجمعة يوم السبت يوم الأحد أنت بالذات من نجران يعني من المملكة العربية السعودية حيكون عندنا تقويم صريح جري موضوعي لمبادرة الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد في المملكة العربية السعودية اللي طرحها قبل أيام بغرض إصلاح البيت العربي. وحيكون عندنا إن شاء الله في المائدة هنا مائدة الحوار ضيوف من المملكة العربية السعودية، العراق، مصر وسوريا، الدول المحورية الرئيسية في العمل العربي المشترك، والسعودية، العراق، مصر، سوريا، ناقشوا مبادرة الأمير عبد الله. فالقضايا يعني كثيرة. بكرة إن شاء الله بالنسبة لمشاهدينا في الجزائر والمغرب العربي ساعة 9 توقيت غرينتش، 10 ليلا توقيت الجزائر، يستضيف الزميل محمد مصدق اليوسفي، يستضيف هنا شخصية جزائرية مرموقة، كان وزير لعدة سنوات وناطق رسمي وشخصية بارزة في حزب من الأحزاب الرئيسية في الجزائر. بكرة إن شاء الله حوار جزائري حر وجريء الساعة 9 توقيت غرينتش، 10 توقيت الجزائر. نرحب بضيوف الكرام. أريد أن أشير إلى فتوى من المرجع الديني السيد محمد صادق الروحاني، سئل من طرف مجموعة من الإخوان أن هم يقولوا في الرسالة المدعو عثمان الخميس، كان ممكن يقولوا السيد ولا الشيخ ولا الأخ عثمان الخميس، قال نسب إلى سماحتكم القول بتكفير الإخوة من أهل السنة في كتابكم الفقهي منهاج الفقاهة الصفحة 9، فما هو تعليقكم على هذه النسبة؟ فأجاب حاصل ما ذكرته في منهاج الفقاهة كان تعليقا على ورود عنوان الكافر في بعض الروايات، حيث أوضحت بأن للكفر معنى لغويا عاما وأقسامه 3، أحدها ما يقابل الإسلام وهو المعنى الاصطلاحي للكفر.